الكريمة التي سألت تقول: حدثت مشكلة بسيطة بيني وبين زوجي، قال لي روحي عند أهلك وانت كده طلقتي، أو يعني قالت أكثر من لفظ، اعتبري كده نفسك مطلقة أو خلاص. هذه الألفاظ لابد من استضاح نية الزوج عنها، لأن الطلاق فيها ليس صريحا. هناك فرق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، نواها لم ينوها، الطلاق واقع ومحسوب. لكن اعتبري نفسك طالق، اذهبي يعني خلاص اللي بيننا انتهى إلى آخره، هذا يحتاج إلى نية. فنرجع إلى الزوج ونسأل: إن كان يقصد بهذا الكلام الطلاق حسبت طلقة، فإن كانت الأولى ترجعين إليه، وإن كانت الثانية ترجعين إليه، وإن كانت الثالثة لا رجوع لك معه. لا يقصد الطلاق فعليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين من أوسط ما يأكل، مثل ما يأكل، يعني إن كان يأكل بجنيه يطلع 10 جنيه بالعملة المصرية، إن كان يأكل ب10 يبقى في يضرب في 10 في 100 وهكذا، مثل ما يأكل بالمعنى البسيط حتى لا يتاتوه السائلة أو من يسمعنا، مثل ما يأكل الإنسان. فالناس يختلفون في سعة الرزق، يعني فقرا وغنا، سعة وضيقا، كل على قدر حالته. عجز عن الإطعام يصوم 3 أيام سواء متصلة أو متفرقة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع.